أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أخذنا بعض التبرعات من بعض المحسنين وذلك لوجبات الإفطار في شهر رمضان واشترينا بها طعاما للإفطار، فإذا وزعنا هذه الوجبات نقابل أبناء هذه الأسر فيأكلون الوجبة أو بعضها، فما هو العمل في مثل هذه الحالة ونحن نعرف أن هذه الأسر محتاجة والناس يدفعون أموالهم ابتغاء فضل أجر تفطير الصائم ونجد من يأكلها دونهم، فماذا تنصحنا أثابكم الله؟ أولا وقبل كل شيء، قبل السؤال هذا، من نعم الله عز وجل وجود الإخوة الذين يحتسبون في إفطار الصائمين ويحتسبون في دلالة الأغنياء على حاجة الفقراء والضعفاء، فهؤلاء نسأل الله أن يبارك جهودهم أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين وضعفة المسلمين كل خير. الجمعيات الخيرية والمحتسبون من طلبة العلم وغيرهم الذين يحتسبون في شهر رمضان دعوة الناس بالصدقة عامة وخاصة، هؤلاء لا شك أنهم على ثغر من ثغور الإسلام وهم يسقطون الإثم عن كثير من الأمة، فجزاهم الله كل خير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياهم وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والقبول. والأمر الثاني، أوصيك أخي الكريم، أوصي كل من يتقلد مسألة التبرعات. أولا، لا يجوز دعوة الناس لتبرع ما لم تعلم من نفسك أنك ستوصل هذا التبرع الذي تكلمت عنه ودعوت إليه على الوجه الذي تكلمت عنه. إذا قلت سأفطر الصائمين معناه أن تعلم من نفسك أنك ستفطر الصائمين ولن يصرف شيء من هذا المبلغ في غير ما خصص. إذا قلت أنني سأشتري ثيابا تعلم أنك ستصرف هذا المبلغ فيما طلبت. المهم أنك إذا دعوت غنيا أن يعطيك مالا وأعطاك المال صدقة لوجه مخصوص من وجوه البر، لا تدعو إلا وأنت على ثقة أنك توصل المال والأمانة كما ينبغي، لأن هذا المال أمانة وخصومك أمام الله جل وعلا هؤلاء الضعفاء والفقراء. إذا قلت سأوصل المال للأيتام فوالله ليتعلقن برقبتك أيتام المسلمين، وإذا قلت إنه للأرامل ليتعلقن برقبتك أرامل المسلمين بين يدي الله عز وجل، ولو قلت للمديونين والمعسرين فكلهم خصومك بين يدي الله عز وجل، عممت أو خصصت. إذا ما هو المخرج؟ المخرج كالآتي: إما أن تحدد طاقتك، تعلم أن هذا العمل الخيري يحتاج إلى 3000 ريال، فحينئذ لا تأخذ أكثر من 3000 ريال. المشكلة فتح أبواب التبرع دون انضباط ودون تحري ودون يعني شعور بالمسؤولية أمام الله عز وجل، هذه أمانة. إذا كان تستطيع أن تصرف في حدود 1000 ريال لا يجوز لك أن تأخذ ما زاد عنها. ثم بعد ذلك إذا أنت تعلم أن هذه الصدقات في حدود 500 ريال وتأخذ 1000 و2000 و3000، ثم تقول ماذا أفعل بالزائد؟ أنت السبب، السبب أنك دعوت وقلت أنك ستقوم بهذا الأمر، فالواجب عليك أن تحدد وجوه الصف. هذا أول شيء. الأمر الثاني، إذا جاء أحد يتبرع رحمك الله قل له إن عندي مشروع تفطير الصائمين، وهذا المشروع أو هذا عندي 5 بيوت 6 بيوت يوجد في هذه البيوت أطفال وأناس لا يصومون، ربما أنني أنحرج وربما أنني أعطي الأسرة، وأنا أقول لك هذه الأسرة، تقول للغني أنا أقول لك هذه الأسرة فيها 7 أشخاص، البالغ منهم 5 مثلا و2 من الأطفال، البالغون 3 و4 من الأطفال ولكنهم محتاجون، فأنا أقول لك، تقول للغني أريد منك مال لتفطير هذه الأسرة والزائد صدقة عليها. تخرج من التبعة، تخرج من المسؤولية أن تقول له عندي أناس يفطرون على هذا المال وعندي أناس يأخذونه من باب الصدقة العامة، فما زاد سأتصدق به. حينئذ تخلو من المسؤولية، تقوم وتفطر الصائم والزائد تعطيه على سبيل البر والصدقة، هذا الواجب عليك. أما إذا أعطاك الغني من أجل تفطير الصائم فلا يجوز لك أن تصرف بغير تفطير الصائم، هذا أول شيء. وثانيا، إذا قال لك تفطير الصائم تتقيد بما يفطر به الصائم، ما تزيد على ذلك. ومن هنا نجد يعني نوع من الإسراف والغلو. المساجد تبسط فيها موائد يعني فوق الحاجة ولربما يعني زائدة عن الحاجة. المسجد يعلم أنه يفطر فيه مثلا 50 يوضع مطاقة 100 ثم الزائد يرمى ليعطى للغير. يا أخي بدل هذه 100 الموضوعة في مسجد مستغني خذ على قدر المسجد، خذ على قدر المحتاجين في المسجد واجعلها سفرة خاصة بالضعفاء والمحتاجين واصرفها إلى مساجد أخرى هي محتاجة. أو على الأقل إذا كان الغني أعطاك 10,000 ريال وأن تعلم أن السفرة يكفيها 2,000 ريال قل له أريد 8,000 ريال أعطيها لمديونه معسر وأعطيها لأناسهم أحوج من هذا. فينبغي النصيحة للأغنياء، وأنا أوصي الحقيقة طلاب العلم أن لا يشتغلوا بالتبرعات إلا عن خبرة ومعرفة، وأفضل أن يكون الاشتغال بالتبرعات تحت الجمعيات الخيرية، لأن الجهود الشخصية هذه أضاعت كثير من الخير. ولا أقول هذا تحجيم للخير، لكني أعرف من خلال أسئلة الناس وفتاويهم، الشخص يأتي ويأخذ من الغني 100,000 ريال لباب من أبواب الخير، يوجد ما هو أحوج وأشد ماسة، أشد حاجة ماسة جدا. يعني تصوروا الآن رجلا يأخذ من غني، يأتي إلى غني ويرغب في الخير، الغني وضع برنامج خير يتصدق بحدود 100,000 ريال، هذه 100,000 ريال جاءه شخص وجلس معه ورغبه في عمل أعمال الخير، استجابت نفس الغني فأعطاه 100,000 ريال، لا يتصدق بعد هذا ولا يعطي بعده لأنه خصص هذا المال. ونجاني بعض الأغنياء يقول أنا خصص جزء لكذا وكذا، وجاءني من يقول كذا ومن يقول كذا ومن يقول كذا، ماذا أفعل؟ فنحن إذا نظرنا الآن كم من مديون مسجون في دينه، قضاء ديون المسجونين هذه من أعظم الأعمال الصالحة التي يرجى من وراءها الخير الكثير. أولا رب الأسرة إذا سجن في الدين تشتت أولاده وتعرض أولاده للدمار في أخلاقه وفي سلوكه وفي تصرفاته وغاب العائل للبيت. طيب كذلك المرأة لا تأمن عليها الحرام وهي تنظر فلذات كبدها وقد تتعرض لما لا يحمد عاقبه. إذن ننظر إلى الأولويات. يأتي شخص إلى غني ويقول له والله نريدك تفطر الصائمين، يا أخي قل له يفك عسر المعسورين أو لا، لأنه كم من أناس هم أحوج ما يكون لهم فك عسر. في طلاب العلم من هو مديون في إيجار شقته وبيته لا يجد من يسدد عليه دينه، هذه هي الثغرات الأهم والتي ينبغي الاشتغال بها بدل رفض هذه الأموال الكثيرة في تفطير الصائم على وجه في بذخ وزيادة. بل حتى هناك وجوه خير زائدة، مثلا الآن بعض المطويات والمنشورات، جاءني شخص يريد أن يطبع 100,000 ريال يطبع كتيبا له سبقه علماء كتبوا فيه في أكثر من كتاب في هذا الموضوع الذي يريد طبعه. أنا لا أحقر من طباعة الكتب، ولكن هناك كتب كتبت في نفس الموضوع، وجاء هذا الأخ ويقول أنه أخذ قرابة 90,000 ريال وطبع من هذا الكتاب كذا نسخة، والآن يريد أن يعيد الطباعة. يسأل كل واحد منا نفسه عن مكتبته في بيته التي اشتراها بالنقود وهو طالب علم. أسألكم بالله من منا قرأ الكتب التي في مكتبته؟ من منا الذي قرأ الكتب الموجودة عنده في المكتب حتى ننظر إلى عوام الناس حينما نعطيهم منشورات ويرمونها وتطبع المنشورات بعشرات الألوف ثم ترمى؟ نعم المنشورات لها أثر ولها واقع، لكن الغلو والتوسع، علينا أن نضبط هذه الأشياء. ولذلك لما تكون هذه الأشياء منضبطة عن طريق جمعيات خيرية، عن طريق أناس مرتبطين بأهل العلم ذوي بصيرة، يكون خير كثير. وإلا تذهب صدقات المسلمين على أبواب هي من الفضع ما تصرف عما هو أحوج. وعلى كل حال نرجع إلى أصل سؤالنا، وهو أنه إذا دعي إلى التبرع ينبغي على كل شخص أن يتقيد بتبرعه. ثم علينا أن نترك الارتجال. المسجد الواحد توجد فيه 4 صفر ويختصمون ويتقاتلون، لو أنهم انضبطوا عن طريق إمام المسجد وأصبحت هذه الصفر ترتب عن طريق إمام المسجد. المشكلة أن الشخص حينما تقول له إذهب إلى إمام المسجد كل منا ما يريد أحد يوجهه أو كذا، خلاص أصبح هو باب خير لابد بنفسه يقوم به. ما ينبغي هذا. لو أننا نرجع إلى أئمة المساجد ونرتب معهم ونعرف شدة حاجة المسجد، والإنسان يشاور إخوانه ويشاور أهل العلم، فهذا الذي أصيبه الإخوة القائمين. ولا أشك أنهم يريدون الخير، أحسبهم ولا أزكيهم على الله، وكل ما نقول هذا لا ينقص من قدرهم ولا ينقص من هذه الصفحات البيضاء المضيء المشرقة التي نجدها في مساجد المسلمين، أننا ندخل ونرى من يطعم الجائع ويعول المحتاج، هذا شيء يثلج الصدر، ولعل الله أن يدفع عن أمة البلاء بمثل هؤلاء. نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وعن المسلمين، وأن يتقبل منا ومنهم وأرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.